لقد رأينا طائرا شديد الطيران بلا ريش كالخفاش، ورأينا طائرا لا يطير وهو وافي الجناح، ورأينا طائرا لا يمشي وهو الزرزور، ونحن نؤمن بأن جعفرا الطيار بن أبي طالب له جناحان يطير بهما في الجنان، جعلا له عوضا من يديه اللتين قطعتا على لواء المسلمين في يوم مكة، وغير ذلك من أعاجيب أصناف الخلق. فقد يستقيم وهو سهل جائز شائع مفهوم ومعقول قريب غير بعيد أن يكون إذا وضع طباع الطائر على هذا الوضع الذي تراه أن لا يطير إلا بالأزواج، فإذا وضع على غير هذا الوضع وركب غير هذا التركيب صارت ثلاثة أجهزة وفوق تلك الطبيعة. ولو كان الوطواط في وضع أخلاطه وأعضائه وامتزاجاته كسائر الطير لما طار بلا ريش. الطير الدائم الطيران. وقد زعم البحريون أنهم يعرفون طائرا لم يسقط قط، وإنما يكون سقوطه من مدى خروجه من بيضه لأن يتم قصب ريشه ثم يطير، وليس له رزق إلا من بعوض الهواء وأشباه البعوض، إلا أنه قصير العمر سريع الخطام. بقية الحديث في أجنحة الملائكة. وليس بمستنكر أن ينزج الطائر ويعجب غير عجنه الأول فيعيش ضعف ذلك العمر. وقد يجوز أيضا أن يكون موضع الجناح الثالث بين الجناحين فيكون الثالث للثاني كالثاني للأول، وتكون كل واحدة من ريشة عاملة في التي تليها من ذلك الجسم فتستوي في القوى وفي الحصص. ولعل الجناح الذي أنكره الملحد الضيق العطن أن يكون مركز قوادمه في حاق الصور، ولعل ذلك الجناح أن تكون الريشة الأولى منه معينة للجناح الأيمن والثانية معينة للجناح الأيسر، وهذا مما لا يضيق عنه الوهم ولا يعجز عنه الجواد. فإذا كان ذلك ممكنا في معرفة العبد لما أعاره الرب جل وعز كان ذلك في قدرة الله أجود، وما أكثر من يضيق صدره لقلة علمه. لا إله إلا الله. أعضاء المشي لدى الحيوان والإنسان. وقد علموا أن كل ذي أربع فإنه إذا ما شاء قدم إحدى يديه، ولا يجوز أن يستعمل اليد الأخرى ويقدمها بعد الأولى حتى يستعمل الرجل المخالفة لتلك اليد إن كانت اليد المتقدمة اليمنى حرك الرجل اليسرى، وإذا حرك الرجل اليسرى لم يحرك الرجل اليمنى وهي أقرب إليها وأشبه بها حتى يحرك اليد اليسرى، وهذا كثير. وفي طريق أخرى فقد يقال إن كل إنسان فإنما ركبته في رجله، وجميع ذوات الأربع فإنما ركبها في أيديها، وكل شيء ذي كف وبدان كالإنسان، والقرد والأسد والدب والدب فكفه في يده، والطائر كفه في رجله. استعمال الإنسان رجليه فيما يعمله في العادة بيديه، وما رأيت أحدا ليس له يد إلا وهو يعمل برجليه ما كان يعمل بيديه، وما أقف على شيء من عمل الأيدي إلا وأنا قد رأيت قوما يتكلفون بأرجلهم، ولقد رأيت واحدا منهم راهن على أن يفرغ برجليه ما في دستيجة. نبيذ في قبالية رطليات وفقائيات، فراهنوه وأزعجني أمر فتركته عند ثقات لا شك في خبر فضعم أنه وفى وزاد. قلت قد عرفت قولكم، أخير، فما معنى قولكم زاد؟ قالوا هو أنه لو صب برأس الدستيجة حوالي أفواه القناني كما يعجز عن ضبطه جميع أصحاب الكمال في الجوارح لما أذكرنا ذلك. ولقد فرغ ما فيها في جميع القناني فما ضيع أوقية واحدة. قيام بعض الناس بعمل دقيق في الظلام. خبرني الحزامي عن خليل أخيه أنه متى شاء أن يدخل في بيت ليلة بلا مصباح ويفرغ قربة في قناني فلا يصب إستارا واحدا فعله. ولو حكى لي الحزامي هذا الصبي هذا رجل ولد أعمى أو عمي في صبا كان يجبني منه أقل، فأما من تعود أن يفعل مثل ذلك وهو يبصر فما أشد عليه أن يفعله وهو مغمض العينين. إن كان أقول قد كان يقدر على ذلك إذا غمض عينيه فهو عندي عجب، وإن كان يبصر في الظلمة فهو قد أشبه في هذا الوجه السمارة والفأر، فإن هذا عندي عجب آخر. وغرائب الدنيا كثيرة عند كل من كان كلفا بتعرافها وكان له في العلم أصل وكان بينه وبين التليد نسب. اختلاف أحوال الناس عند سماع الغرائب. وأكثر الناس لا تجدهم إلا في حالتين، إما في حال إعراض عن التبين وإهمال للنفس، وإما في حال تكذيب وإذكار وتسرع إلى أصحاب الاعتبار وتتبع الغرائب والرغبة في الفوائد. ثم يرى بعضهم أن له بذلك التكذيب فضيلة وأن ذلك باب من التوقي وجنس من استعظام الكذب، وأنه لم يكن كذلك إلا من حاق الرغبة في الصدق، وبئس الشيء عادة الإقرار والقبول. والحق الذي أمر الله تعالى به ورغب فيه وحث عليه أن نذكر من الخبر ضربين، أحدهما ما تراقب واستحام والآخر ما امتنع في الطبيعة وخرج من طاقة الخلقة. فإذا خرج الخبر من هذين البابين وجرى عليه حكم الجواز والتدبير في ذلك التثبت، وأن يكون الحق في ذلك هو ضالتك وصدق ربوبيتك كائنا ما كان، وقع منك بالموافقة أم وقع منك بالمكروه، ومتى لم تعلم أن ثواب الحق واعتبرة الصدق أجدى عليك من تلك الموافقة لم تقع على أن تعطي التثبت حقه. تشبيه رباد الأسافي بالحمام. قال وهم يصفون الرماد الذي بين الأسافي بالحمامة ويجعلون الأسافي أبآرا لها للإنخلاء الذي في أعالي تلك الأحجار، ولأنها كانت معطفات عليها وحاميات على أولادها. قال ذو الرمة كأن الحمام الورقة في الدار جثبت على خارق بين الأسافي جوازله. شبه الرماد بالفراخ قبل أن تنهض والجثوم في الطير مثل الرمود في الغنم. وقال الشماخ وإصط رماد كالحمامة باثل ونؤين في مغرومتين كداهما. ونؤيين في مغرومتين كداهما. وقال أبو حية من العرفات غير مخد لؤي كباقي الوحي خط على إمامه، وغير خوارب لوحنا حتى بهن علامة من غير شام، كأن بها حمامات ثلاثة مثلن ولم يطرن مع الحمام. وقال العرجي ومربط أفراس وخيم مصرع وهاب كجثمان الحمامة هامد. وقال البعيث وصفع ثويب العام والعام قبله وصحق رباب كالنصيف من العصب. ما بعض ما قيل من الشعر في نوح الحمام وفي بيوتها، وقالوا في نوح الحمام قال جيران العود واستقبلوا واديا نوح الحمام به كأنه صوت أنباط مساكين، وقالوا في ارتفاع مواضع بيوتها وأعشاشها قال الأعشى ألم تر أن العرض أصبح بطنه نخيلا وزرعا نابتا وفطاطفا وذا شرفات يقصر الطرف دونه ترى للحمام الورق فيه قرامطا. وقال عمرو بن الوليد فتبدلت من مساكن قومي والقصور التي بها الأعصاب كل قصر مشيد ذي أواته تغنى على ضواه الحمام. والحمام أيضا ربما سكن أجواف الركايا ولا يكون ذلك إلا للوحشي منها وفي البير التي لا تورد. قال الشاعر بدل غير مكرمة أصابت حماما في مساكنه فطارا، يقول استقى بصفرته من هذه البئر ولم يستق بدلو، وهذه بئر قد سكنها الحمام لأنها لا تورد. وقال جهم بن خلف وقد هاج شوقي أن تغنت حمامة مطوقة ورقاء تصبح في الفجر وتوف تبكي ساق حر ولن ترى لها دمعة يوما على خدها تجري، تغنت بلحر فاستجابت لصوتها لوائح بالأطياف في سنن السدر، إذا فطرت كرت بلحن شج لها يهيج للصب الحذير جوى الصبر، دعتهن بتراب العشيات والضحى بصوت يهيج المستهام على الذكر، فلم أرى ذا وجد يزيد صبابة عليها ولا تكلى تبكي على ذكري، فأتعددها بالدوح حتى كأنما شربنا سلافا من معتقة الخمر، تجاوبنا لحنا في الغصون كأنها لوائح ميت يلتدبنا لدى قبري، بصرة واد من تبانة مورق كسى جانبيه الطلح واعتم بالزهر. استطراد لغوي او قالوا هذر الحباب يهدر، قال ويقال في الحباب الوحشي من القضائي والفواخف والدباس والدباسي وما اشبه ذلك، قد هدل يهدر هديلا فاذا طرب قيل غرد يغرد تغريدا، والتغريد يكون للحمام والانسان فاصله من الطير، واما اصحابنا فيقولون ان الجمل يهدر ولا يكون باللام والحمام يهدر بالدال، نعم يهدر بالدال، واما اصحابنا فيقولون ان الجمل يهدر ولا يكون باللام والحمام يهدر بالدال، نعم والحمام يهدل، وربما كان بالراء، وبعضهم يزعم أن الهديل من أسماء الحمام الذكر، قال الراعي واسمه عبيد بن الحصين كهداهد كسر الرماة جلاحه يدعو بقارعة الطريق هديلا، ساق حرا وزعم الأصمعي ساق حر وزعم الأصمعي أن قوله وتوف تبكي ساق حر إنما هو حكاية صوت وحشي الطير من هذه النواحات، وبعضهم يزعم أن ساق حر هو الذكر، وذهب إلى قول الطرماح في تشبيه الرماد بالحمام فقال بين أضآر بمظلومة كسرات الساق ساق الحمام. صفة فرس، وقال آخر يصف فرسا ينجيه من مثل حمام الأغلال رفع يد عجلة ورجل شملال تضمأ من تحت وتروى من عال. الأغلال جمع غلل وهو الماء الذي يجري بين ظهري الشجر، والمعنى أن الحمام إذا كان يريد الماء فهو أسرع، نعم وقوله شملال أي خفيفة. باب: ليس في الأرض جنس يعتريه الأوضاح والشيات ويكون فيها المصمت والبهيم أكثر ألوانا، ومن أصناف التحاسين ما يكون في الحمام فمنها ما يكون أخضر مصمتا شده البين مصمتا، وأحمر مصمتا، وأسود مصمتا، وأبيض مصمتا، وجنوبا من ذلك كلها مصمتا، إلا أن الهداية للخضر والنمر. فإذا ابيض الحمام كالفقير فمثله من الناس الصقلابي، فإن الصقلابي فطير خام لم تنضجه الأرحام إذ كانت الأرحام في البلاد التي شمسها ضعيفة. وإن اسود الحمام فإنما ذلك احتراق ومجاوزة لحد النضج، ومثل سود الحمام من الناس الزنجي فإن أرحامهم جاوزت حد الإنضاج إلى الإحراق، وشيطت الشمس شعورهم فتقبضت، والشعر إذا أدريته من النار تجعد، فإن زدته تفلفل، فإن زدته احترق. وكما أن عقول سوداد الناس وحضرانهم دون عقول السمر، كذلك طيب الحمام وسودها دون الخضر في المعرفة والهداية. استطراد لغوي: وأصل الخضرة إنما هو لون الريحان والبقول، ثم جعلوا بعد الحديد أخضر والسماء خضراء حتى سموا بذلك الكحل والليل. قال الشباك بن ضرار: ورحنا رواحا من ذرود فدازعت زبالة جلبابا إلى الليل أخضر. وقال الراجد: حتى انتضاه الصبح من ليل خضر مثل انقضاء البطل السيف الذكر، ندو هوى دارد على رضو سفر. وقال الله عز وجل: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. قال: خضروان من الري سوداوان. ويقال إن العراق إنما سمي سوادا بلون السعف الذي في الدخل ومائه، والأسودان الماء والتمر، والأبيضان الماء واللبن، والماء أسود إذا كان مع التمر، وأبيض إذا كان مع اللبن. ويقولون: سود البطون وحمر الكلى أو الكلي. ويقولون: سود الأكباد، يريدون العداوة. وأما الأحقاد قد أحرقت أكبادهم. أو قالوا للحافر: أسود البطن، لأن الحافر لا يكون في بطونها شحم. ويقولون: نحن بخير ما رأينا سواد فلان بين أظهرنا، يريدون شخصه. وقالوا: بل يريدون ظله. فأما خضر محارب فإنما يريدون السود، وكذلك خضر غسان. ولذلك قال الشاعر: إن الحضارمة الخضرة الذين غنوا أهل البريص فبادد منهم الحكم. ومن هذا المعنى قول القرشي في مديح نفسه: وأنا الأخضر من يعرفني أخضر الجلدة في بيت العرب. وإذا قالوا: فلان أخضر القطع، فإنما يعنون به أنه قد ولدته سوداء. وإذا قالوا: فلان أخضر البطن، فإنما يريدون أنه حائك، لأن الحائك بطنه لطول التزاقه بالخشبة التي يطوى عليها الثوب يسود. عداوة العروضي من النظام. وكان سبب عداوة العروضي لإبراهيم النظام أنه كان يسميه الأخضر البطن والأسود البطن، فكان يكشف بطنه للناس يريد بذلك تكذيب أبي إسحاق، حتى قال له إسماعيل بن غزوان: إنما يريد أبنك من أبناء الحاكة فعاداه لذلك. استطراد لغوي. فإذا قيل أخضر النواجد فإنما يريدون أنه من أهل القرى ممن يأكل الكراس والبصل. وإذا قيل للثور خربب فإنما يريدون أن البقل قد خضب أضرافه بالخضرة. وإذا قيل للظليل خاضب فإنما يريدون حمرة وظيفيه فإنهما يحمران في القيض. وإذا قيل للرجل خاضب فإنما يريدون الحناء. فإذا كان خضابه بغير الحداء قالوا صبغ ولا يقال خضب. ويقولون في شبيه من باب الأول الأحمران الذهب والزعفران والأبيضان الماء واللبن والأسودان الماء والتمر. ويقولون أهلك النساء الأحمران الذهب والزعفران وأهلك الناس الأحاضر الذهب والزعفران واللحم والخمر. والجديدان الليل والنهار وهما البلوان وهما البلوان وهما البلوان. والعصر الدهر والعصران صلاة الفجر وصلاة العشي. والعصران الغداة والعشي. قال الشاعر وأمطله العصرين حتى يملني ويرضي بنصف الدين والأنف راغم. ويقال البائعان بالخيار. وإنما هو البائع والمشتري. فدخل المبتاع في البائع. وقال الله عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. دخلت الأم في اسم الأبوة كأنهم يجمعون على أنبي الاسمين. وكقولهم سبيرين والبصرتين وليس ذلك بالواجب. وقد قالوا سيرة العبرين أبو بكر فوق عبر. قال الفرزدق أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها وتجو الطوالع. وأما قول للرمة وليل كجلباب العروسي درعته بأربعة والشخص في العين واحد. فإنه ليس يريد لون الجلباب ولكنه يريد صبوغه. جواب أعرابي. قال وكذلك قول الأعرابي حين قيل له بأي شيء تعرف حمل شاتك؟ قال إذا بصارت خاصرتها ودجت شعرتها. فالداجي ها هنا اللابس. قال الأصبعي ومسعود بن خيط الفزاري ألا ترونه يقول كان ذلك وثوب الإسلام داجد وأما لفظ الأصبعي فإنه قال كان ذلك منذ دج الإسلام يعني أنه ألبس كل شيء. شيات الحباب. ثم رجع بنا القول إلى ذكر شيات الحباب وذعبوا أن الأوضاح كلها ضعف قليلها وكثيرها إلا أن ذلك بالحصة على قدر الكثرة والقلة. كذلك هي في جميع الحيوان سواء مستقبلها أو مستدبرها. وذلك ليس بالواجب حتى لا يغادر شيئا ألبتة. وأن الكلبة السلوقية البيضاء أكرم وأصيد وأصبر من السوداء. والبياض في الذات على ضروب. فالمعيب منه بياض المغرب. والأشقر والأحمر أقل في الضعف والفساد إذ كان مشتقا من بياض البهق والبرص والبرش والشيب. والمغرب عند العرب لا خير فيه البتة. والفقيع لا يجب وليس عنده إلا حسن بياضه عند من اشتهى ذلك. صوابق الخيل. وزعب ابن سلام الجمحي أنه لم ير قط البلقاء ولا أبلق جاء صادقا. وقال الأصمعي لم يصدق الحلبة أهرم قط لأنهم يمدحون المشفرة من الخيل كما قال خلط على زفرة فتنب ولم يرجع إلى دقة ولا هضم. ويقولون إن الفرس بعنقه وبطنه. وخبرني بعض أصحابنا أنه رأى فرسا للمأمون بلقاء سبقة الحلبة وهذه نادرة غريبة. مغافة الحمام ودفع ذرقه. والحمام طائر ألوف مألوف ومحبب موصوف بالنظافة، حتى إنه حتى إن ذرقه لا يعاف ولا نتن له كسلاح الدجاجة والديكة. وقد يعالج بذرقه صاحب حصاد، والفلاحون يجدون فيه أكثر المنافع، والخباز يلقي الشيء منه في الخمير لينتفخ العجين ويعظم الرغيف ثم لا يستبيد ذلك فيه. ولذرقه غلات يعرف ذلك أصحاب الحجر، وهو يصلح في بعض وجوه الدبغ. باب. وقال صاحب الديك: الحمام طائر لئيم قاسي القلب، وإن بر بذئبكم وولد غيره وطلع به كما يصنع بفخه، وذلك أنهما يحضران كل غير ويزقان كل فرخ، وما ذاك منهما إلا في الفرق لؤم الحمام. فأما لؤمه فمن طريق الغيرة، فإنه يرى بعينه الذكر الذي هو أضعف منه، وهو يطرد أنثاه ويكسح بذنبه حولها ويتطوس لها ويستميلها، وهو يرى ذلك بعينه. ثم لما رقبت ذكرا وهكذا ذكر العدة مثل ذلك. فإذا قلت إنه يشتد عليه ويبلعه إذا جاثبت له وأراد أن يعلوها، فكل ذكر وأنثى هنالك يفعل ذلك، وليس ذلك من الذكر الغريب من طريق الغيرة، ولكنه ضرب من البخل ومن النفاسة. وإذا لم يكن من ذكرها إلا مثل ما يكون من جبين الحمام، علم أن ذلك منه ليس من طريق الغيرة. وأنا رأيت النواهض تفعل ذلك وتقطع على الذكر بعد أن يعلو على الأنثى. قال: وأما ما ذكرتم من أن الحمام معطوف على فراخه ما دامت محتاجة إلى الزق، فإذا استغنت نزعت منها الرحمة، فليس ذلك كما قلتم. الحمام طائر ليس له عهد، وذلك أن الذكر ربما كانت معه الأنثى السريرة ثم ترقل عنه وتوارى عنه شهرا واحدا، ثم تظهر له مع زوج أضعف منه فيراها طول دهره وهي إلى جنب بيته وتباريده، فكأنه لا يعرفها بعد معرفتها الدهر الطويل، وإنما غابت عنه الأيام اليسيرة. فليس يوجه ذلك الجهل الذي يعامل به فراخه بعد أن كبرت إلا على الغباوة وسوء الذكر، وأتى الفرخ حين التواريشه وأشبه غيره من الحمام جهل الفصل الذي بينهما. فإن كان يعرف أنثاه وهو يجدها مع ذكر ضعيف وهو مسلم لذلك وقانع به وقليل الاكتراف به، فهو من لؤم في أصل الطبيعة. قسوة الحمام. قال: وباب آخر من لؤمه القسوة، وهي ألأب اللؤم، وذلك أن الذكر ربما كان في البيت طائر ذكر قد اشتد ضعفه فيلقر رأسه، والآخر مستخذب له قد أمكنه من رأسه خاضعا له شديد الاستسلام لأمره، فلا هو يرحمه لضعفه وعجزه عنه، ولا هو يرحمه لخضوعه، ولا هو يمل وليس له عنده وتر، ثم يلقر يفوقه حتى يرقب عنه، ثم لا يزال يرقب ذلك المكان بعد فقره حتى يخرج دماغه فيموت بين يديه. فلو كان مما يأكل اللحم واشتهى الدماغ كان ذلك له عذرا، إذا لم يعد ما طبع الله عليه سباع الطير. فإذا رأينا من بعض بهائم الطير والقسوة ما لا نرى من سباع الطير، لم يكن لنا إلا أن نقضي عليه من اللؤم على حسب مباينته لشكل البهيمة، ويزيد في ذلك على ما في جوارح الطير من السمعية. أقوال لصاحب الديك في الحمام. وقال صاحب الديك: زعم أبو الأصفر بن ربعي قال: كان روح أبو همام صاحب المهمة عند مثنى بن زهير، فبينما هو يوما وهو معهم في السطح إذ جاء رباعة فصعدوا فلم يلبث أن جاء آخرون ثم لم يلبث أن جاء ذكرهم فأقبل عليهم فقال أي شيء جاء بكم وما الذي جمعكم اليوم قالوا هذا اليوم الذي يرجع فيه مزاجيل الحياة من الغاية قال ثم ماذا قالوا ثم نتمتع بالنظر إليها إذا أقبلت قال لكنني أتمتع بتغمير العين إذا أقبلت وترك النظر إليها ثم نزل وجلس وحده التلهي بالحمام وقال مثنى بن زهير ذات يوم لا تلهى الناس بشيء مثل الحمام ولا وجدنا شيئا مما يتخذه الناس ويلعب به ويلهى به يخرج من أبواب الهزل إلى أبواب الجد كالحمام وأبو إسحاق حاضر فغاضه ذلك وكغض على غيظه فلما رأى مثنى سكوته عن الرب عليه طبع فيه فقال يبلغ والله من كرم الحمام ووفائه وثبات عهده وحنينه إلى أهله أني ربما قصصت الطائرة بعد أن طار عندي دهرا فمتى نبت جناحه كان ذاته الأول لم يدعه سوء صنعي إليه إلى الذهاب عدي ولربما بعته فيقصه المبتاع حينا فما هو إلا أن يجد في جناحه قوة على الضغوط حتى أراه أتاني جادفا أو غير جادف وربما فعلت ذلك به مرارا كثيرة كل ذلك لا يزداد إلا وفاء قال أبو إسحاق أما أنت فأراك دائما تحمده وتذم نفسك ولئن كان رجوعه إليك بأركان إن إخراجك له من اللؤم وما يعجبني من الرجال من يقطع نفسه بصلة طائر وينتاب عليه في جنبي مال البهيمة ثم قال خبرني عنك حين تقول رجع إلي مرة بعد مرة وكلما زهدت فيه كان في أرغب وكلما باعدته كان لي أطلب إليك جاء وإليك حمى أم إلى عشه الذي درج منه وإلى وكره الذي ربي فيه أرأيت أن لو رجع إلى وكره وبيته ثم لم يجدك وأسفاك دائما أو ضيتا أكاد يرجع إلى موضعه الذي خلفه على أباك نتعجب من هدايته ويعلك فيه مقال غيره أما شكرك على إرادته لك فقد تبين خطاؤك فيه وإنما بقي الآن حسن الاهتداء والحنين إلى الوطن مشابهة هداية الحمام لهداية الرخم وقد أجمعوا على أن الرخم من لئام الطير وبغافها وليس من عتاقها وأحرارها وهي من قواطع الطير ومن موضع مقطعها إلينا ثم مرجعها إليه من عندنا أكثر وأطول من مقدار أبعد غايات حمامكم فإن كانت وقت خروجها من أوطانها إلينا خرجت تقطع الصحاري والبراري والجزائر والغيار والبحار والجبال حتى تصير إلينا في كل عام فإن قلت إنها ليست تخرج إلينا على سمت ولا على هداية ولا دلالة ولا على أمارة وعلامة وإنما هربت من الثلوج والبرد الشديد وعلمت أنها تحتاج إلى الطعم وأن الثلج قد ألبس ذلك العالم فخرجت هاربة فلا تزال في هربها إلى أن تصادف أرضا خصبا دفئا فتقيم عند أمنا ما تجد فما تقول فيها عند رجوعها ومعرفتها من حصار الثلوج عن بلادها أليس قد اهتدت طريق الرجوع ومعلوم عند أهل تلك الأطراف وعند أصحاب التجارب وعند القارب أما طير كل جهة إذا خطعت رجعت إلى بلادها وجبالها وأوكارها وإلى غيارها وأعشتها فتجد هذه الصفة في جميع القواطع من الطير كرامها كلئامها وبهائمها كسباعها ثم لا يكون ابتلاؤها على تمرير وتوطين ولا عن تدريب وتجريب ولم تنقر بالتعليم ولم تثبت بالتدبير والتقويم فالقواطع لأنفسها تصير إلينا ولأنفسها تعود إلى أوكارها وكذلك الأوابل من الحمام لأنفسها ترجع وإلفها للوطن إلف مشترك مقسوم على جميع الطير فقد وطن جميع ما ذكرت. قواطع السمك، ثم قال وأعجب من جميع قواطع الطيرين قواطع السمك كالأصبور والجواف والبرتوج، فإن هذه الأنواع تأتي دجلة دجلة البصرة من أقصى البحار تستعذب الماء في ذلك الإبان كأنها تتحمد بحلاوة الماء وعذوبته بعد بلوحة البحر، كما تتحمد الإبل فتطلب الحمضة أو الحمضة وهو ملح بعد الخلة وهو لا حلاوة عدد، طلب الأسد من الملح، والأسد إذا أكثرت من حسو الدماء والدماء حلوة وأكل اللحم واللحم حلو، طلبت الملح لتتبلح به وتجعله كالحمض بعد الخلة، ولولا حسن موقع الملح لم يدخله الناس في أكثر طعامهم، والأسد يخرج للتملح فلا يزال يسير حتى يجد ملاحة، وربما اعتاد الأسد مكانا فيجده مملوعا فلا يزال يقطع الفلاسخ الكثيرة بعد ذلك، فإذا تملح رجع إلى موضعه وغوضته وعريره وغابه وغابه وعريسته، وإن كان الذي قطع 50 فرسخا. مجيء قواطع السمك إلى البصرة، ونحن بالبصرة نعرف الأشهر التي يقبل إلينا فيها هذه الأصناف، وهي تقبل برتين في كل سنة، ثم نجدها في إحداهما أثمن الجنس، فيقيم كل جنس منها عندنا شهرين إلى 3 أشهر، فإذا مضى ذلك الأجل وانقضت عدة ذلك الجنس أقبل الجنس الآخر، فهم في جميع أقسام شهور السنة من الشتاء والربيع والصيف والخريف في نوع من السمك غير نوع الآخر، إلا أن البرستوجة يقبل إلينا قاطعا من بلاد الزجي يستعذب الماء من دجلة البصرة، يعرف ذلك جميع الزجي والبحريين. بعد بلاد الزجي والصين عن البصرة، ويزعمون أن الذي بين البصرة والزجي أبعد منا بين الصين وبينها، وإنما غلط ناس فزعموا أن الصين أبعد لأن بحر الزنجي حفرة واحدة عميقة واسعة وأمواجها عظام، ولذلك البحر ريح تهب من عمان إلى جهة الزنجي شهرين، وريح تهب من بلاد الزنجي تريد جهة عمان شهرين على مقدار واحد فيما بين الشدة والليل، إلا أنها إلى الشدة أقرب، فلما كان البحر عميقا والريح قوية والأمواج عظيمة وكان الشراع لا يحط وكان سيرهم مع الوتر ولم يكن مع القوس ولا يعرفون الخب والمكلأ، صارت الأيام التي تسير فيها السفن إلى الزلج أقل. البرستوج قال والبرستوج سبك يقطع أمواج الماء ويسيح إلى البصرة من الزلج ثم يعود ما فضل عن صيد الناس إلى بلاده وبحره، وذلك أبعد مما بين البصرة إلى العليق المرار الكثيرة، وهم لا يصيدون من البحر فيما بين البصرة إلى الزنج من البرستوج شيئا إلا في إباد مجيئها إلينا ورجوعها عنا، وإلا فالبحر منها فارغ خالد، فعامة الطير أعجب من حمامكم وعامة السمك أعجب من الطير، هداية السمك والحمام. والطير ذو جناحين يحلق في الهواء فله سرعة الدرك وبلوغ الغاية بالطيران، وله إدراك العالم بما فيه بعلامات وأبهارات، إذا هو حلق في الهواء وعلى فوق كل شيء، والسمكة تسبح في غمر البحر والماء ولا تسبح في أعلاه، ونسيم الهواء الذي يعيش به الطير لو دام على السمك ساعة بالنهار لقتله. وقال أبو العرضر قال أبو نخيلة الراجل وذكر السمكة تعمه البساط والنسيم فلا يزال مغرقا يعوم في البحر والبحر له تخميم وأمه الوالدة الرؤوم تلهبه جهلا وما يريب. يقول النشرة والنسيم الذي يحيي جميع الحيوانات إذا طال عليه الخبوب واللخن والعفن والرطوبات الغليظة فذلك يغب السمك ويكربه وأمه التي ولدته تأكله لأن السمك يأكل بعضه بعضا وهو في ذلك لا يريب هذا الموضع. وقال رؤمة والحوت لا يكفيه شيء يلهبه يصبح عطشانا وفي الماء فمه يصف طلاعه واتصاله بالماء وأنه شديد الحاجة إليه وإن كان غارقا فيه أمنا. شعر في الهجاء. وأنشدني محمد بن يسير لبعض البدنيين يهجو رجلا وهو قوله لو رأى في السقف فرجا لنذا حتى يموت أو رآه وسط بحر صار فيه الدهر حوتا. قال يقول في الغوص في البحر وفي طول النفس فيه. شعر في الضفدع. وقال الذكواري وهو يصف الضفدع يدخل في الأشداق ما أن يكسفه كيما يرق والدقيق يتلفه. قال يقول الضفدع لا يصوت ولا يتهيأ له ذلك حتى يكون فيه ماء وإذا أراد ذلك أدخل فكه الأسفل في الماء وترك الأعلى حتى يبلغ الماء نصفه. والمثل الذي يتمثل به الناس فلان لا يستطيع أن يجيب خصومه لأن فاهم الآن ماء. وقال شاعره وما نسيت مكان الآمريك بدا يا من هويت ولكن في فمي ماء. آمريكي وما نسيت مكان الآمريكي بدا يا من هويت ولكن في فمي ماء. وإنما جعلوا ذلك مثلا حين وجدوا الإنسان إذا كان في فمه ماء. على الحقيقة لم يستطع الكلام فهو تأويل قول الذكواري يدخل في الأشداق ماء ينصفه بفتح الياء وضم الصاد فإنه ذهب إلى قول الشاعر وكنت إذا جار دعا لمضوفة أشمر حتى ينصف الساق مئذري المضوفة الأمر الذي يشفق منه. وكقول الآخر فإذا الظن ينصف أو يزيد وهذا ليس من الإنصاف الذي هو العدل إنما هو من بلوغ نصف الساق. وأما قوله كيما يرق والدقيق يتلفه فإنه ذهب إلى قول الشاعر تفاضع في ظلماء ليل تجاوبت فدل عليها صوتها حية البحر. معرفة العرب والأعراب بالحيوان. وقلما سمعناه في باب معرفة الحيوان من الفلاسفة وقرأناه في كتب الأطباء المتكلمين إلا ونحن قد وجدناه أو قريبا منه في أشعار العرب والأعراب وفي معرفة أهل لغتنا وملتنا. ولولا أن يطول الكتاب لذكرت ذلك أجمع وعلى أبي قد تركت تفسير أشعار كثيرة وشواهد عديدة مما لا يعرفه إلا الراوية البحرير من خوف التطويل. حمام النساء وحمام الفراخ. وقال أفليمون صاحب الفراسة تاريخ أفليمون بالقاف. وقال أفليمون صاحب الفراسة اجعل حمام النساء المثرولات العظام الأحتاب ذوات الاختيال والتبختر والهدير واجعل حمام الفراخ ذوات الأنساب الشريفة والأعراق الكريمة فإن الفراخ إنما تكثر عن حسن التعهد ونظافة القراميص والبروج واتخذ لهن بيتا محفورا على خرقة الصومعة محفوفا من أسفله إلى مقدار ثلثي حيطانه بالتماريد ولتكن واسعة وليكن بينها حجاز. وأجود ذلك أن أن تكون تمارينها محفورة في الحائط على ذلك المثال. وتعهد البر بالكبس والرش في زمان الرش. ولم يكن مخرج غنى من كو في أعلى الصومعة، ولم يكن مقتصدا في السعة والضيق بقدر ما يدخل منه ويخرج منه الواحد بعد الواحد. وإن استطعت أن يكون البيت بقرب مزرعة فافعل، فإن أعجزك المنسوب بها فالتمس ذلك من شراطة التي لا تخطئ، وقل ما يخطئ المتفرس. قال: وليس كل الهدى تقوى على الرجعة من حيث أرسلت، لأن منها ما تفضل قوته على هدايته، ومنها البطيء وإن كان قويا، ومنها السريع وإن كان ضعيفا، على قدر الحليل والاغترام. ولا بد لجميعها من الصرامة ومن التعليم أولا والتوطين آخرا، انتخاب الحباب. وقال: جماع الفراسة لا يخرج من أربعة أوجه: أولها التقطيع، والثاني المجسة، والثالث الشمائل، والرابع الحركة. فالتقطيع اصطصاب العنق والخلقة، واستدارة الرأس من غير عظم ولا صغر، مع عظم القرطمتين واتساع المنخرين، وانهارة الشبقين. وهذان من أعلام الكرم في الخيل الاسترواح وغير ذلك. ثم حسن خلقة العينين وقصر المنقار في غير دقة، ثم اتساع الصدر وامتلاء الجؤجؤ، وطول العنق، وإشراف المركبين، وطول القوادم في غير إفراط، ولحوق بعض الخوافي ببعض، وصلابة العصب في غير انتفاخ، ولا يؤسن اجتماع الخلق في غير الجعودة والكذاذة، وعظم الفخذين، وقصر الساقين والوظيفين، وافتراق الأصابع، وقصر الذنب، وخفته من غير تفنين وتفرق، ثم توقد. اختراق الأصابع وقصر الغلد وخفته من غير تفنين وتفرق، ثم ترقد الحبقتين وصفاء اللون. هذه أعلام الثراسة في التقطع. وأما أعلام المجسة فوفاقة الخلق وشدة اللحم ومتانة العصب وصلابة القصب، وليم الريش في غير رقة، وصلابة المنقار في غير دقة. وأما أعلام الشمائل فقلة الاختيال وصفاء البصر وثبات النظر وشدة الحذر وحسن التلفت وقلة الرعدة عند الفزع وخفة النهوض إذا طار وترك المبادرة إذا لقط. وأما أعلام الحركة فالطيران في علو ومد العنق في سمو وقلة رد الغراب في جو السماء وضم الجناحين في الهواء وتدافع الركض في غير اختلاط وحسن القبض في غير دوران وشدة المد في الطيران. فإذا أصبته فإذا أصبته جامعا لهذه الصفات فهو الطائر الكامل، وإلا فبقدر ما فيه من المحاسن تكون هدايته وفراهته. أدواء الحمام وعلاجها. قال: فاعلموا أن الحمام من الطير الرقيق الذي تسرع إليه الآفة، وتعروه الأدواء وطبيعته الحرارة واليوس، وأكثر أدوائه الخنان والكباد والعطاش والسن والقمر، فهو يحتاج إلى المكان البارد والنظيف وإلى الحبوب الباردة كالعدس والماش والشعير المدخول، والقرطم له بمنزلة اللحم للإنسان لما فيه من قوة الجسد. فمما يعالج به الكباد الزعفران والسكر التبرزد وماء الهندبة يجعل في سكرجة في سكرجة ثم يوجر ذلك او يمج في حلقه مجا وهو على الريق. وما يعالج به الخنان ان يلين لسانه يوما او يومين بدون البنفسج، ثم بالرماد والملح يدلك بها حتى تنفرخ من جلد العليا التي غشيت لسانه، ثم يطلع بعسل ودهن ورد حتى يضع. ومما يعالج به السل ان يطعم الماش المقشور ويمج في حلقه من اللبن الحليب ويقطع من وظيفيه عرقان ظاهران في اسفل ذلك، مما يمثل من باطن. ومما يعالج به القمل ان يطلع اصول ريشه بالزيبق المحلل بدهن البنفسج، يفعل به ذلك مرات حتى يسقط قمله ويكنس مكانه الذي يكون فيه كنسا نظيفا. تعليم الحمام وتدريبه. وقال: اعلم ان الحمام والطير كلها لا يصلح التغمير به من البادي، وهدايته على قدر التعليم على قدر التوطين. فأول ذلك أن يخرج إلى ظهر سطح يعلو عليه ويصب عليه عالم يعرفه، ويكون طيرانه لا يجاوز محلاته، ويكون علفه بالغداة والعشي يلقى له فوق ذلك السطح قريبا من عالمه المنصوب له حتى يلف المكان ويتعود الرجوع إليه، ولكن لينظر من أي شيء يتخذ العلم، إنه لا ينبغي أن يكون أسودا ولا يكون شيئا تراه من الوادي أسود، كلما كان أعظم كان أذل، ولا ينبغي أن يطيره وزوجته معه، ولكن يمتف أحدهما ويطير الآخر، ويخرجان إلى السطح جميعا ثم يطير فوق ويافي الجناح، ثم ينازع إلى زوجته إذا عرف المكان ودار ورجع وألف ذلك الموضع ونبت ريش الآخر صنع به كذلك. وجود من ذلك أن يخرج إلى السطح وهو مقصوصان حتى ألف ذلك الموضع، ثم يطير أحدهما قبل صاحبه ويصنع بالثاني كما صنع بالأول. وما أشبه قوله هذا بقول ما صار جويه، فإنه وصف في كتابه تباع جميع الألبان وأصوبها للدواء، فلما فرغ من الصفة قال: وقد وصفت لك حال الألبان في أنفسها، ولكن انظر إلى من يسقيك اللبن، فإنك بدءا تحتاج إلى تنظيف جوفك، وتحتاج إلى من يعرف مقدار علتك من قدر اللبن وجنس علتك من جنس اللبن. حوار مع نجار. ومثل ذلك قول نجار كان عندي، دعوته لتعليق باب سمين كريم، فقلت له: إن أحكام تعليق الباب شديدة، ولا يحسنه من 100 نجار نجار واحد، وقد يذكر ذو الحلق في إجارة السقوف والقباب، وهو لا يكمل تعليق باب على تمام الأحكام فيه والسقوف والقباب عند العامة أصعب. ولهذا أمثال، ومن ذلك أن الغلام والجارية يشويان الجدية، والحمل ويحكمان الشيء، وهما لا يهتمان شيء جنبي، ومن لا علم له يظن أن الشيء البعض أهون من شيء الجميع. فقال لي: قد أحسنت حين أعلمتني أنك توصل العمل، إن معرفتي بما يفوتك تمنعني من التشفيق. علقه فأحكم تعليقه ثم لم يكن عندي حلقة لوجه الباب إذا أردت إذا إصفاقه. فقلت له أكره أن أحبسك إلى أن يذهب الغلام إلى السوق ويرجع، ولكن اثقب لي موضعها. فلما فقده أخذ حقه ولاني ظهره للانصراف، والتفت إلي فقال قد جودت الثقل، ولكن انظر أي نجار ندق فيه الذرة، إنه إن أخطأ بضربة واحدة شق الباب والشق عيبة. فعلمت أنه يفهم صناعته فهما تاما. قص الحمام ومته، وبعض الناس إذا أراد أن يعلم زوجا قصهما ولم ينتفهما بين المتف والقص دون بعيد، والقص كثير القص لا يوجع ولا يقرح مغارز قصب الريش، والمتف يوهن الملكين إذا نسف الطائر مرارا لم يقرع على الغاية ولم يزل واهن الملكين، ومتى أطأ عليه فعلته. قد جفت أصوله وقربت من الطرح كان أهون عليه، وكلما كان النبات أقرأ كان أضر عليه، وأنه لا يبلغ من مضرته أن الذكر لا يجيد الإلقاح والأنثى لا تجيد القبول، وربما نتفت الأنثى وقد احتشت بيضا قد قاربت أنف بيضا فتبطئ بعد وقت الأيام، وربما أضر ذلك البيض. زجل الحمام. قال وإذا بلغ الثاني بلغ الأول في استواء الريش والاهتداء إلى العلم، قل يرى جميعا أمني هذا الاستقراء إلى أن يظن بهما الإعياء والكمال، ثم الوطن لهما المزاجد برا وضحا، من حيث ينصران إذا هما صفعا في الهواء السمت ونفس العلم، وأقاصي ما كان يريان من عند التباعد في الطهارات والجولات، فإذا رجع من ذلك المكان مرات زجل من أبعد منه، وقد كانوا ورثا يعجبهم أن يزجلوا من جميع التوكلات ما لم تبعد مرتين مرتين، فلا يزالان كذلك حتى يبلغ الغاية، ويقول أحدهما محتبسا إذا أغفل صاحبه يتذكره فيرجع إليه، فإن خيف عليه أن يكون قد مل زوجته فعرضت عليه زوجة أخرى قبل الزجل، فإذا تسلمها مرة حين بينه وبينها يومه ذلك، ثم عرضوها عليه قبل أن يحمل، فإذا أطاف بها محيت عنه ثم حمل إلى الزجل، فإن ذلك أسرع له. وقال اعلموا أن أشد المزاجل ما قلت أعلامه كالصحاري والبحار. قال والطير تختلف في الطباع اختلافا شديدا، فمنها القوي ومنها الضعيف ومنها البطيء ومنها السريع ومنها الزهيد ومنها الذكور ومنها القليل الصبر على العطش ومنها الصبور، وذلك لا يخفى فيهن عند التعليم والتوطين في سرعة الإجابة والإبطاء، فلا تبعدن غاية الضعيف والذهول القليل والقليل الصبر على العطش، ولا تزجلن ما كان منشأه في بلاد الحر في بلاد البرد، ولا ما كان منشأه في بلاد البرد في بلاد الحر إلا ما كان بعد الاعتياد، ولا يصبر على طول الطيران في غير هوائه وأهوائه طائر إلا بطول الإقامة في ذلك المكان، ولا تستوي حاله وحال من لا يعد هواءه والهواء الذي يقرب من طبع هوائه. تعميم الحمام ورود الماء. قال ولا بد أن يعلم الورود، فإذا أردت به ذلك فأورده العيون والغدران والأنهار، ثم حل بينه وبين النظر إلى الماء حتى تكف بصره بأصابعك على جهة الماء واتساع المورد إلا بقدر ما كان يشرب فيه من المساقي، ثم أوسع له إذا عبط قليلا بقدر ما لا يروعه ذلك المنظر ويكون معطشا، إنه أجدر أن يشرب تفعل به ذلك مرارا، ثم تفتح له المنظر أولا حتى لا ينكر ما هو فيه، فلا تزال به حتى يعتاد الشرب بغير سترة. استئناسه واستيحاشه. قال: واعلم أن الحمام الأهلي الذي عايش الناس وشرب من المساقي ونقط في البيوت يختل بالوحدة ويستوحش بالغربة. قال: واعلم أن الوحشي يستأنس والأهلي يستوحش. قال: واعلم أنه ينسى التأديب إذا أهمل كما يتأدب بعد الإهمال. تغسيل الزجل وإذا زجلت فلا تخطرش به من نصف الغاية إلى الغاية، ولكن رتب ذلك، فإنه ربما اعتاد المجيء من ذلك البعد، فمتى أرسلته من أقرب منه تحير وأراد أن يبتدئ أمره ابتداء. وهم اليوم لا يفعلون ذلك، لأنه إذا بلغ الرقة أو فوق ذلك شيئا فقد طار عقده وصار له ثمن وغلة، فهو لا يرى أن يخاطر بشيء له قدر، لكنه إن جاء من هيت أدرب به، لأنه إن ذهب لم يذهب شيء له ثمن ولا طائر له رياسة. وليس له سمن ولا ذكر، وإن جاء شيء كبير وخطير، وإن جاء من الغاية فقد حوى به ملك على هذا هو اليوم. فقال: لا ترسل الزاق حتى تستأنف بها الرياضة، ولا تدع ما تعده للزجال. ويعظم له رأسه، لأنه عند ذلك يثمن وتكثر وتهمته. وقال: لا ترسل الزاق حتى تستأنف بها الرياضة، ولا تدع ما تعده للزجال أن يحصل بيضا وما يجتمع عليه، إن ذلك مما ينقضه ويفتحه ويعظم له رأسه، لأن عند ذلك يثمن وتكثر رطوبته، فتقذف حرارة تلك الرطوبة الحادة العارضة إلى رأسه، فإن ثقب البيضة وزق وحذر احتجت إلى تبغير واستئناف سياسته. ولكن إن بدا لك أن تستفرخه فانقل بيضه إلى غيره بعد أن تعلمه بعلامة تعرفه بها إذا انفضع. علاج الحمام الفزع. وإن أصاب الحمام أيضا فزعا وزعرا أن ترى بشيء من الجوارح له، إياك أن تعيده إلى الزجل حتى ترضمه وتستفرخه، إن ذلك الزهر لا يفارقه ولا يسكنه حتى تستأنف به التوطين. طريقة استكثار الحمام. إن أردت أن تستكثر من فراخ فاعزلي الذكورة عن الإناث شهرا أو نحوه حتى يصل بعضها على بعض كلهما بينها، فإن بيضها سيكثر ويقل سقطه ومروقه. كذلك كل أرض أثيرت، كذلك الحيوان إما كان من الحيوان حائلا. قال الأعشاء: من فرات الهجان فلضها النض ورعي الحمى وطول الحيال. وقال الحارث بن عباد وجعل ذلك مثلا: قربا مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي. حديث أفليمون عن نفع الحمام. وقال أفليمون: صاحب الفراسة لصاحبه، وأنا محدثك عن نفع الحمام بحديث يزيد كرامة فيها، وذلك أن ملكين طلب أحدهما ملك صاحبه، وكان المطلوب أكثر مالا وأقل رجالا وأخصب بلادا، وكانت بينهما مسافة من الأرض بعيدة، فلما بلغه ذلك دعا خاصة فشاوره في أمره وشكى إليه خوفه على ملكه. فقال له بعضهم: دمت لك أيها الملك السلامة ووقيت المكروه، إن الذي طاقت له نفسك قد يحتال له باليسير والطلع، وليس من شأن العاقل التغرير، وليس بعد المناجزة بقية، والمناجز لا يدري من تكون الغلبة، والتمسك بالثقة خير من الإقدام على الغرر. وقال بعضهم: دام لك العز ومد لك في البقاء، ليس في الذل درك ولا في الرضا بالدين بقية، فالرأي اتخاذ الحصول وإذكاء العيون والاستعداد للقتال، إن الموت في عز خير من الحياة في ذل. وقال بعضهم: وقيت وكفيت وأعطيت فضل المزيد، الرأي طلب المصاهرة له والخطوة إليه، فإن الصغر سبب ألفة تقع به الحرمة وتثبت به المودة ويحل به صاحب المحل الأمل، ومن حل لصاحب هذا المحل لم يخله مما أعراه ولم يمتنع من مناوأة من ناوأة، فالتمس خلطته، إنه ليس بعد الخلطة عداوة ولا مع الشركة مباينة. فقال له الملك: كل قد أشار برأيه، ولكل مدة، أنا ناظر في قولكم، وبالله العصمة وبشكره تتم النعمة. وأظهر الخطبة إلى الملك الذي فوقه، وأرسل رسلا وأهدى هدايا، وأمرهم بمصانعة جميع من يصل إليه، ونفى رجالا من ثقاته، وأمرهم باتخاذ الحمام في بلاده وتوطينهن، واتخذ أيضا عند نفسه مثلهن، فرفعهن من غاية إلى غاية، وجعل هؤلاء يرسلون من بلاد صاحبهم، وجعل من عند الملك يرسلون من بلاد الملك، وأمرهم بمكاتبته بخبر كل يوم وتعليق الكتب في أصول أجنحة الحمام، فصار لا يخفى عليه شيء من أمره، وأطمعه الملك في التزويج، واستفرده وطاوله، وتابع بين الهدايا، ودس لحرسه رجالا يلاطفونهم حتى صاروا يبيتون بأبوابه معهم. فلما كتب أصحابه إليه بذرتهم، وصار الخبر إليه من يومه، فصار إليه في جند قد انتخبهم، حتى إذا كان على ليلة أو بعض ليلة أخذ بمجامع الطرق، ثم بيتهم ووصل أصحابه من داخل المدينة وهو وجنده من خارج، ففتح الأبواب فقتلوا الملك، وأصبح قد غلب على تلك المدينة وعلى تلك المملكة، فعظم شأنه وأعظمته الملوك، ومكر فيهم بالحزم والكيد، وإنما كان سبب ذلك كله الحمام. حديث آخر له في نفع الحمام. قال: وأحدثك عن الحمام أيضا من حديث آخر في أمر النساء والرجال، وما يصاب من اللذة فيهم والصواب في معاملتهم. قال: وذلك أن رجلا أتاني مرة فشكى إلي حاله في فتاة معلقها فتزوجها، وكانت جارية غرا حسناء، وكانت بكرا ذات عقل وحياء، وكانت غريبة فيما يحسن النساء من استمالة أهواء الرجال ومن أخذها بنصيبها من لذة النساء، فلما دخل بها انطلعت عليه ودافعته عن نفسها، وزاولها بكل ضرب كان يحسنه من لطف، وادخل عليها من نسائه ونسائها من ظن أنها تقبل منهن، فآيتهن حتى هم برفضها مع شدة وجده إليها وجده بها، فأتاني فشكى ذلك إلي مرة، فأمرته أن يفردها ويخليها من الناس فلا يصل إليها أحد، وأن يضع فارها الكرامة في اللطف وإقامة لما لما يصلحها من مطعم ومشرب وملبس وطيب وغير ذلك مما تلهو به امرأة وتعجب به، وأن يجعل خادمها أعجبية لا تفهم عنها وهي في ذلك عاقلة، ولا تفهمها إلا من إيماء، حتى تستوحش إليها وإلى كل من يصل إليها من النساء، وحتى تشتهي أن تجد من يراجعها الكلام وتشكو إليه وحشة وحدة، وأن يدخل عليها أزواجا من الحمام ذوات صورة حسنة وتخيل وهدير، فيصيرهن في بيت نظيف، ويجعلهن في البيت تماريد، وبين يدي البيت حجرة نظيفة ويفتح لها بالبيتها بابا فيسر نصبع عينيها فتدخل بهن وتنظر إليهن ويجعل دخولها عليها في اليوم دفعة لا يزيدها فيه على النظر إلى تلك الحمام والتسلي بهن والاستدعاء لهن إلى الهدير ساعة ثم يخرج فإنها لا تلبث أن تتفكر في صنيعهن إذا رأت حالهن إن الطبيعة لا تلبث حتى تحركها ويكون أوفق المقاعد لها الدنو منهن وأغلب الملاهي عليها النظر إليهن أن الحواس لا تؤدي إلى النفس لا تؤدي إلى النفس شيئا من قبل السمع والبصر والذوق والشم والمحسة إلا تحرك من العقل في قبول ذلك أو رده. الاحتيال في اصابته او دفعه والكراهية له او السرور به بقدر ما حرك النفس منه فما رأيت الغالب عليها الدنو منهن والتأمل لهن وادخل عليها امرأة مجربة رزلة تأنس بها وتحطمها بصنعهن وتعجبها منهن وتستمير فكرتها اليهن ولا تصف لها موقع اللذة على قدر ما ترى من تحريك الشهوة ثم أخرج المرأة عنها وحاول الدنو منها فإن رأيت كراهية أمسكت وأعادت المرأة إليها فإنها لا تلبث أن تمكنك فإن فعلت ما تحب وأمكنتك بعض الإمكان ولم تبلغ ما تريد فأخبرني بذلك. قال وقلت له مر المرأة فلتسألها عن حالها في نفسها وحالك عندها فلعل فيها طبيعة من الحياة من العظام من الانبساط ولعل ذر لا يلمس ما قبلها من الخلق فعل وأمر المرأة أن تكشفها عن ذات نفسها فشكت إليها الخرقة وأشارت عليها بالمتابعة وقالت اعتبري بما ترين من هذا الحمام فقد ترين الزوجين كيف يسمعان. قالت قد تأملت ذلك فعجبت منه ولست أحسنه فقالت لها لا تمعي يده ولا تحملي على نفسك الهيبة إن أردت من نفسك شيئا تدعوك إليه لذة فاصنعيه ما ذلك يأخذ بقلبه ويزيد في محبتك ويحرك ذلك منه أكثر مما أعطاك. فلم يلبث أن مال حاجته وذهب في الحشمة وفقدت المداراة فكان سبب الصلع لها الخروج من الوحشة إلى الأنف ومن الحال الداية إلى مفارقتها إلى الحال الداية إلى ملازمتها وضم بها الحمام. الخوف على النساء من الحمام وما أكثر من الرجال من ليس يمنعه من إدخال الحمام إلى نسائه إلا هذا الشيء الذي حتى عليه صاحب الفراسة وذلك أن تلك الرؤية فقد وذلك أن تلك الرؤية قد تذكر وتشفي وتنحنه. وأكثر النساء بين ثلاثة أحوال: إن امرأة قد مات زوجها فتحريك تبعها خطار لأمانتها وأسرافها والمغيبة في مثل هذا المعنى، والثالثة امرأة قد طال لبثها مع زوجها فقد ذهب الاستطراف وماتت الشهوة، وإذا رأت ذلك حرك منها كل ساكن وغترت ما كانت عنه بممدوحة، والمرأة سليمة الدين والعرض والقلب ما لم تهجس في صدرها الخراطر ولم تتوهم حالات اللذة ولا تحرك الشهوة. أما إذا وقع ذلك فعزمها أضعف العزم وعزمها على ركوب الهوى أقوى العزم. فأما الأفكار الغريبات فهن إلى أن يؤخذنا بالقراءة في المصحف ونحتال لهن حتى يصرنا إلى حال التشويخ والجبن والكذابة وحتى لا يسمعنا من أحاديث الباهي والغزل قليلا ولا كثيرا أحوجه. ما بادرة لعجوز سندية، ولقد ركبت عجوز سندية ظهر بعير، فلما أقبل بها هذا البعير غضبر وطمر، فمخضها مرة مخض الثقاء وجعلها مرة كأنها ترهز، فقالت بلسانها وهي سندية أعجمية: أخبر الله هذا الزبل الزبل، فإنه يذكر بالسر، تريد أخبر الله هذا الجمل، فإنه يذكر بالشر. حدثنا بهذه النادرة محمد بن عباد بن كاسب، نادرة لعجوز من الأعراب. وحدثنا ربعي الأنصاري أن عجوزا من الأعراب جلست في طريق مكة إلى فتيان يشربون نبيذا لهم، فسقوها قدحا فطابت نفسها وتبسمت، ثم سقوها قدحا آخر فاحمر وجهها وضحكت، فسقوها قدحا ثالثا فقالت: خبروني عن نسائكم بالعراق. أيشربنا من هذا الشراب؟ فقالوا: نعم. فقالت: زنينا ورب الكعبة. عقاب خصي. وزعم إبراهيم الأنصاري المعتزلي أن عباس بن يزيد بن جرير دخل مقصورة لبعض جواريه، فأبصر حماما قد قبط حمامة، ثم كسح بذنبه ثم كسح بذنبه ونفش ريشه، فقال: لمن هذا الحمام؟ فقالوا: لفلان خادمك يعنون خصيا له. فقدمه فضرب عنقه. قول الخطيئة في الغناء. وقد قال قول الحطيئة في الغناء. وقد قال الحطيئة لفتيان من بني قراء: وقد كان ربما جلسوا بقرب خيمته، فتغنى بعضهم غناء الركبان، فقال: يا بني يا بني قريع، إياي والغناء فإنه داعية الزنا. أبو أحمد الطمار وصاحب حمام. وأما أبو أحمد الطمار المتكلف فإنه شهد صاحب حمام في يوم مجيء حمامه من واسط، فإنه شاهد صاحب حمام في يوم مجيء حمامه من واسط، وكانت واسط يومئذ الغاية، فرآه كلما أقبل طائر من حمامه نعر ورقص، فقال له: والله إني لا أرى منك عجبا، أراك تفرح بأن جاءك حمام من واسط، وهو ذلك الذي كان، وهو الذي جاء، وهو الذي ابتدى، وأنت لم تجئ ولم تهتدي، وحين جاء ابن واسط لم يجئ معه بشيء من خبر أبي حمزة، ولا بشيء من مقاريد واسط، وبزيون واسط، ولا جاء معه أيضا بشيء من خطمي، ولا بشيء من جوز، ولا بشيء من زبيب. وقد مر بكسكر، فإذا كان من أهل جداء كسكر، ودجاج كسكر، وسمك كسكر، وصحنات كسكر، وربيساء كسكر، وشاعير كسكر، وذهب صحيحا نشيطا، ورجع مريضا كسلان، وقد غرمت ما غرمت، قد غرمت ما غرمت، فقل لي ما وجه فرحك؟ فقال: فرحي أني أرجو أن أبيعه بخمسين دينارا. قال: ومن يشتري منك بخمسين دينارا؟ قال: فلان وفلان. فقام ومضى إلى فلان فقال: زعم فلان أنك تشتري منه حماما جاء من واسط بخمسين دينارا. قال: صدق. قال: فقل لي لما تشتريه بخمسين دينارا؟ قال: لأنه جاء من واسط. قال: فإذا جاء من واسط فلما تشتريه بخمسين دينارا؟ قال: لأني أبيع الفرخ منه بثلاثة دنانير، والبيضة بدينارين. قال: ومن يشتري منك؟ قال: مثل فلان وفلان. فأخذ نعله ومر إلى فلان فقال: زعم فلان أنك تشتري منه فرخا من طائر جاء من واسط بثلاثة دنانير والبيضة بدينارين. قال: صدق. قال: فقل لي لما تشتري فرخة بثلاث دنانير؟ قال: أن أباه جاء من واسط. قال: ولما تشتريه بثلاثة دنانير إذا جاء أبوه من واسط؟ قال: لأني أرجو أن يجيء من واسط. قال: وإذا جاء من واسط فأي شيء يكون؟ قال: يكون أن أبيعه بخمسين دينارا قال ومن يستريه منك بخمسين دينارا؟ قال فلان. فطرت ومر إلى فلان فقال زعم فلان أن فرخا من فراخه إذا جاء أبوه الواقف اشتريته وأنت منه بخمسين دينارا. قال صدق. قال ولم تشتريه بخمسين دينارا؟ قال لأنه جاء ابن واسط. قال وإذا جاء ابن واسط لم تشتريه بخمسين دينارا؟ قال فعال عليه مثل قوم الأول. فقال لا لا رزق الله من يشتري حلالا جاء ابن واسط بخمسين دينارا، ولا رزق الله إلا من لا يشتريه بقليل ولا بكثير. نوادر لأبي أحمد التمار، وهو أحمد هذا هو الذي قال وهو يعرض بعض المسرفين: لو أن رجلا كانت عنده ألف ألف دينار ثم أنفقها كلها وذهبت كلها، إنما سمع قول القائل: لو أن رجلا عنده ألف ألف دينار فأخذ منها ولم يقع عليها لكان خليقا أن يأتي عليها. وهو القائل في قصته: ولقد عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الجار، وقال فيه قولا أستحي والله من ذكره، وهو الذي قال لبعضهم: بلغني أن في بستانك أشياء تهمني، أحب أن تهب لي منه أمرا من أمر الله عظيم. وكان زجارا قبل أن يكون تمارا. وزعم سليمان الزجال وأخوه ثابت أنه قبل أن يكون تمارا قال يوما وذكر الحمام حين زهد في بيع الحمام، وذكر بعض الملوك، فقال: أما فلان فإنه لما بلغني أنه يلعب بالحمام سقط من عيني. والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم القول في الحمام والحمد لله، ثم القول في الحمام والحمد لله وحده. القول في أجناس الجدان: بسم الله وبالله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم وعلى أبرار عطرته الطيبين الأخيار. وفيك أيها القارئ المتفهم، أيها المستمع المنصت المصيخ المصيخ ألا تحقر شيئا أبدا من صغر جثته، ولا تستصغر قدره لقلة ثمنه. دلالة الدقيق من الخلق على الله سبحانه وتعالى، على الله. ثم نعلم أن الجبل ليس بأدل على الله من الحصى، ولا الفلك المشتمل على عالمنا هذا بأدل على الله من بدع الإنسان، وأن صغير ذلك دقيقه كعظيمه وجليله. ولم تفترق الأمور في حقائقها، وإنما افترق المفكرون فيها. ومن أهمل النظر وأرسل مواضع الفرق وفصول الحدود، ومن قبل ترك النظر، ومن قبل قطع النظر، ومن قبل النظر من غير وجه النظر، ومن قبل الإخلال ببعض المقدمات، ومن قبل ابتداء النظر من جهة النظر، واستكمال النظر مع انتظام المقدمات اختلفوا. فهذه الخصال هي جمال هذا الباب. إنما لم نذكره من باب العجز والنقص، فإن الذي امتنع من المعرفة من قبل النقصان الذي في الخلقة يواب على حدة. وإنما ذكرنا باب الخطأ والصواب والتقصير والتكليف، أيك أن تسيء الظن بشيء من الحيوات يغترى بالخلق ويتفاوت التركيب، وأنه مشنوء في العين أي أنه قليل النفع والرد. إن الذي تظن أنه أقلها نفعا لعله أن يكون أكثرها ردا، فإلا يكن ذلك من جهة عاجل أمر الدنيا كان ذلك في عاجل أمر الدين، وثواب الدين عقابه واقيا، ومنافع الدنيا ثانية زائلة. فلذلك قدمت الآخرة على الأولى. إذا رأيت شيئا من الحيوان بعيدا من المعاونة وجاهلا بسبب المكالفة أو كان مما يشتد ضرره أشد الحراسة منه كغايات الأنياب من الحيات والذئاب، وغايات المخالب من الأسد من الأسد والنمور، وغايات الإبل والشعب والعقارب والدبر. فاعلم أن مواقع منافعها من جهة الامتحان والبلوى، ومن جهة ما أعد الله عز وجل للصابرين، والمسائل عنه، ولمن علم أن الاختيار والاختبار لا يكونان والدنيا كلها شر سخ أو خير محدود، فإن ذلك لا يكون إلا بالمبادرة بين المكروه والمحبوب والمؤلم والملذ، المحقر والمحقر والمعظم والمأمون والمخوف والمخوف. فإذا كان الحظ الأوفر في الاختبار والاختيار وبما يتوصل إلى ولاية الله عز وجل وعابد كرامته، وكان ذلك إنما يكون في الدار المنزولة من الخير والشر والمشتركة والمؤكدة بالنفع والضر، المشهورة باليسر والعسر، أن يعلم موضع النفع في خلق العقرب ومكان الصنع في خلق الحية، ويحقرن الجريصة والفراشة والذرة والذباب والتقف حتى تفكر في الباب الذي رميت إليك بجملته، فإنك ستكفر حمد الله عز وجل على خلق الهامج والحشرات وذوات السموم والأنياب، كما تحمده على خلق الأغذية والماء والنسيم. إن أردت الزراية والتحقير والعداوة والتصوير فصرف ذلك كله إلى الجن وإذ يحقر منهم كل من أعمل عملا من جهة الاختيار، فاستوجب من الاحتقار، فاستحق من غاية المقص من وجه والتصغير من وجه. فإن أنت أوردت من جهة الطبيعة واستثقلت من جهة الفطرة مرغين من الحيوان، مرغم يقتلك نصبه ومرغم يقتلك بشدة أسره، لم تلد إلا أن عليك أن تعلم أن خالقهما لم يخلقهما لأذاك، إنما خلقهما لتصبر على آذاهما، ولن تنال بالصبر الدرجة التي يستحيل أن تنالها إلا بالصبر. والصبر لا يكون إلا على حال مكروه. فسواء عليك أكان مكروه سمعا وثابا أو كان وردا قاتلا، وعلى أنك لا تدري لعل اللذع والعلذة والحشرجة أن يكون أشد من لدغ حية وضخمة سبع، فإلا تكن له خرقة تحاق النار وألم كألم الدعق، لعل هناك من الكرم ما يكون موقعه من النفس فوق ذلك. وقد علمنا أن الناس يسمون الانتظار لوقع السيف على صليف العنق جهد البلاء، وليس ذلك الجهد من شكل لذع النار ولا من شكل ألم الدرب بالعصا. فهل فهمك الله ما وقع النفع كما يعرف أهل الحكمة وأصحاب الأحساس الصحيحة، ولا تذهب في الأمور مذهب العامة وقد جعلك الله تعالى من الخاصة، فإنك مسؤول عن هذه الفضيلة أنها لم تجعل لائما ولم تترك هملا. واصرف بغضك إلى مريد ظلمك لا يراقب فيك إلا ولا ذمة ولا مودة ولا كتابا ولا سنة. وكلما زادك الله عز وجل نعمة ازداد عليك حلقا ولك بغضا، وفر كل الفرار وهرب كل الهرب، واحترف كل الاحتراف ممن لا يراقب الله عز وجل. فإنه لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون لا يعرف ربه مع ظهور آياته ودلالاته وسبوغ آلائه وتتابع نعمائه ومع برهانات رسله وبيان كتبه، وإما أن يكون به عارفا وبدينه موقنا وعليه مجترئا وبحرماته مستخفا. فإن كان بحقه جاهلا فهو بحقك أجهل وله أنكر، وإن كان به عارفا وعليه مجترئا فهو عليك أجرأ ولحقوقك أضيع ولأياديك أكثر. فأما خلق البعوضة والنملة والفراشة والذرة والذباب والجعلاب والياسيب والجراد، فإياك أن تتهاون بشأن هذا الجند واستخف بالآلة التي في هذا الذرع. فربت أمة قد أجلاها عن بلادها النمل ونقلها عن مساقط رؤوسها الذر، وأولكت بالفأر وشردت بالجراد ورزمت بالبعوض وأفسد عيشها الذباب. فأي جند إن أراد الله عز وجل أن يهلك بها قوما نال طغيانهم وتجبرهم وعتوهم ليعرفوا أو ليعرف بهم أن كثير أمرهم لا يقوم بالقليل من أمر الله عز وجل. وفيها بعد معتبر لمن اعتبر وعظة لمن فكر وفلاح لمن استبصر وبلوى ومحنة وعذاب ونقمة وحجة صادقة وآية واضحة وسبب إلى الصبر والفكرة وهما جماع الخير في باب المعرفة والاستبانة وفي باب الأجر وعظم المثوبة. وسنذكر جملة من حال الزداد ثم نقول في جملة ما يحضرنا من شعيرة الغالي والجعلان والجعلان.